حصريا على موقع djkimo.com. ما بحب حكي الغزال بلا ليها ويزال قصة كلها أنا عادي بشبه الكل يمكن بحب أكتر أو أنا اللي مفكر لشو علي مسكر خليني فيك غير ويدا ليانا خد العمر واعطيني أمل يا حبيب يعني جدل تكوين بمارك أنا رويدا علي أنا خد العمر واعطيني أمل يا حبيبة يعني جدل تكوين بمارك أنا مين بيشبك اللي مين مثل ملمس جسم غرامي ملكك كلك جسمي مسجل باسم كيف يومك عم يمر ليش حبك عم يمر كيف قلبك عم يجرح يجرح فيا ولي ولي ع نظرة عيوني أسرى لشعرة مش شفت الورى ولا لمحت بيوم إلا على وجنة تهبى ولا في لغة بتحكيك حبيتك بصمت ضليت اتطلع فيك لحفظتك وبصمت وعيونك اللي بتهربي لحقها نمت كل اللي بعرفه انه ماك يوقف الوقت يا سر الحلو ليك بحكي اسمك همس معجونة روحك شكلها من خيوط الشمس ما في لغة بتحكيك حبيتك ضليت اتطلع فيكي لحفظتك وبسم ويلي ويلي ع نظرة عيوني أسرى لشعرات مش شفت الورى ولا لمحت بيوم إلا على وجنتها مين بيشبك اللي من مثل ملمس جسمك غرامي ملكك كلك جسمي مسجل باسمك كيف يومك عم يمر ليش حبك عم يمر كيف قلبك عم يجرح يجرح فيا ولي ولي ع نظرة غطا عيوني أسرى لشعرات مش شفت الورى ولا لمحت بيوم حصريا على موقع djkimo.com.